إذا طالبت الفسخ والطلاق ما بينه فرق، المقصود الفراق، لكن إن وقع بلفظ الطلاق حسب من الطلاق، وإذا وقع بلفظ الفسخ لم يحسب من الطلاق. الفسخ الفسخ إذا فات مقصوده بما شرط أو وجد عيب وفوق في المقصود. لا بس المرأة ما يمكن تطلق إذا كان عيب في الزوج ما في. نعم. حديث طارق. نعم. ورد في مبدأ بمن تعول. نعم. أمك وأباك وأخاك وما أدناك بذلك. نعم. قوله مبدأ بمن تعول هذا مجمل. نعم. تفسيره أمك وأباك. نعم. هذا هذه لعله لعل الرسول يعرف ان هذا الرجل ما عنده بن ولا زوج. نعم. نعم. نعم. ايش؟ يعني ابو هريره ما هو اقرا الحديث اقرا الحديث. ها؟ أين؟ الشيخ قال عندي دينار ثم قال بعد قال قال عندي آخر. هل مقصود عندي دينار يعني ما عنده غير دينار بعدين يعني هل يدخل من باب الكذب أو يعني استفهام اللي قال عيب كان عندي ثاني دينار ثم الحكم؟ لا مو كذب صادق، لكن أراد أن يأخذ الجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام مرتبا، يعني لا يقول يعني قال هذا يريد الاستفهام يعني لو كان عندي ثاني دينار. لا لا لا، الأصل أنه حقيقة لا تقدير. نعم سليم. الله عنك. قيل إن أعظم الحقوق على المرأة حق الزوج، والرسول صلى الله عليه وسلم كرر على الرجل على السائل ثلاث مرات أن أفضل شيء لها أحق الناس بالبر، والذي تقول العكس حق الزوج على الزوجة أعظم من حق أبيها عليها. لا زوج أقدم، لكن الزوج ما تجب نفقته عليها، إنما بالسلطة والإمرة الزوج أقدم. نعم نعم نعم. ما يكون لأنه اجتمع فيها يعني هاتان. لا الرسول علم قال الخالة بمنزلة الأم الأم، فبين أن المرجح هو الخالة دون القرابة. سيأتينا الحديث إن شاء الله تعالى. نعم. ما يضر لأن كلهم فضلة عمن يملك هذا فضلة، والممنوع إذا كان عمدة. نعم. هل اشتراط عدم زواج الحاضر على الاطلاق يعني لو كان زوج الام مثلا كان يعلم منه انه ما يضر هذا الولد هل تسقط لذلك الحضانه؟ هو لا بد من الشروط، شروط الحاضن لا بد منها ان شاء الله نذكرها في الدرس القادم لان ما عندنا الان. طيب نعم. الحديث الثاني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن